من ضمن الأمور التي كانت تتكرر علينا في طلب العلم أو حتى في بداياته من بعض أهالينا، أنه هل هذا الأمر يجلب لك مالا؟ يعني لا زلت أتذكر صدمة جدتي لما اشتريت أول كتاب اللي هو عمدة الفقه، كان من أول الكتب اللي اشتريتها. اشتريت كتاب عمدة الفقه بعدما كنت أجمع، يعني أحصل من مصروفي، لا أشتري لا أشتري. فالناس إيش متوقعين؟ متوقعين إني أشتري لعبة، أشتري كذا. كنت صغير رحت اشتريت كتاب، وكتاب حتى حجمه ما كان كبير بس كان غالي شوي، اللي هو عمدة الفقه. هذا حارب نفسك عشان هذا؟ إيه، هذا كتاب فقه يعني حنبلي، معقولة؟ وكان دائما يطرح علينا هذا السؤال، يعني انت كنت تستفيد فائدة مادية من الموضوع؟ انا والله امقت اني استفيد ماديا من خلال العلم الشرعي. يعني فاقول لهم انا من هذا استفيد اخرويا ان شاء الله، هذا الامر يقربني من الله، لا يمكن ان اكون وارث نبي الا من خلال هذا الامر. اصلا كل علوم الدنيا تلف تلف تلف وترجع لهذا، يعني كلها وظيفتها انها تعرفك على موجد هذا الكون كخالق سبحانه بصفته خالقا سبحانه وتعالى، ثم بقية صفاته إنما تعرفه من خلال الوحي. طبعا بعض الناس يقول لك أنا أصير أفصل بين الناس في كذا وكذا، وهناك أمور تجلب سعادة وانشراح صدر. نعم نعم هذه كلها منافع جانبية. فعلا العلم لذة، لذة حين تتعلمه، لذة حين تعلمه، لذة حين تراه ينتشر، لا شك فعلا اللذات متوالية. لكن الأمر الأعظم أن تتعرف على الله تبارك وتعالى، أن يكون بينك وبين الله سبب، أن يكون بينك وبين نبي الله نسب، ورثة الأنبياء. فسبحان الله، فبهذا التفكير النفعي حتى كثير من الناس هذا يؤكلك ويشربك، علما ان في ناس اكلوا وشربوا ومن خلال من وراء العلوم الشرعيه جدا، يعني حازوا شيئا عظيما يعني. لكن والله انا اخشى ان يكون هؤلاء من عجل لهم بحسناتهم، وان كان كثير منهم والله هو مضطر حقيقه، عدد منهم مضطر وله حق في ذلك، ولكني والله اوصي نفسي واخواني ان يكونوا بعيدين عن هذا قدر المستطاع قدر المستطاع. عبد الرحمن بن عوف أدخلوا عليه طعام جيد، فسبحان الله هنا تذكر قال مات حمزة وهو خير مني، وكان كفنه كذا وكذا، ومات مصعب بن عمير وهو خير مني، وكنا إذا غطينا رأسه انكشفت رجلاه، وإذا غطينا رجليه انكشف رأسه، ونحن بقينا حتى صرنا نأكل هذا، أخشى أن يكون قد عجل لنا بحسناتنا. فبكى وأبكى من حوله.